أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الذين سعدوا ففي الجنة Thank you.

كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب على أبويك